بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الواحد والأربعون. نتابع قراءة كتاب الزكاة. باب زكاة بهيمة الأنعام. البهيمة كل حي لا يميز، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم فهي بهيمة الصوت. وبدأ المؤلف بالكلام عليها اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكرها أول الأشياء، وكذا كتاب أبي بكر لأنس، وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة، فبدأ ببهيمة الأنعام. قوله تجب في إبل وبقر وغنم، الزكاة تجب في هذه الأصناف الثلاثة: الإبل سواء كانت عرابا وهي المعروفة عندنا، أو بخاتي وهي المتولدة من العربي والعجمي، وتكون ذات سنامين منسوبة إلى بخت نصر، والبقر سواء كانت البقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: لا تجب الزكاة في بقر الوحش، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية. انتهى. والغنم سواء كانت من الضأن أو المعز، فكلها فيها الزكاة. قوله إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة شروط: واحد، أن تكون سائمة، لأن المواشي قسمان: واحد، سائمة وهي ما رعت من المباح بلا كلفة ولا مؤنة. اثنان، معلوفة وهي ما كانت تعلف بالثمن ويشترى لها العلف. فيشترط لوجوب الزكاة لبهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر. أما إن كان سومها النصف من الحول أو أقل فلا زكاة فيها. والدليل حديث في كل إبل سائمة الحديث، وفي صدقة الغنم في سائمتها، فنص على السوم فدل على أنه معتبر شرعا. فإن قيل لماذا لا ينقطع حول بهيمة الأنعام إذا انقطع السوم عنها شهرا أو شهرين في السنة، في حين أنه لو نقص النصاب عن المال أثناء الحول شهرا أو أكثر انقطع الحول ولم تجب الزكاة؟ فالجواب: ثم تفرق بين المسألتين، وهو أن مقدار النصاب أصل والسوم صفة، ونقصان الأصل يمنع بخلاف نقصان الصفة. اثنان، أن تكون معدة للدرج والنسل لأنها تكثر منافعها فاحتملت المواساة. ثلاثة، بلوغ النصاب فلا تجب فيما هو أقل من النصاب. وأشار المصنف لنصاب الإبل فقال: قوله فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة. إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، ثم في 10 شاتان، وهكذا حتى تبلغ 25 فيكون فيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة. وسميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب الحمل الذي بعدها، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما هو ذكر لغالب الحال. فإن لم يوجد لديه بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون ذكرا إجماعا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قوله وفي 36 بنت لبون، إذا بلغت الإبل من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بهذا لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت، فهي ذات لبن، وليس هذا شرطا بل هو الغالب. قوله في 46 حقة، إذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة ما تم لها 3 سنين. سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. قوله وفي 61 جذعة، إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها، والجذع اسم لعمر في الإبل. قوله في 76 بنتا لبون، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. قوله وفي 91 حقتان، إذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان. قوله فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، إذا بلغت 121 فيكون فيها 3 بنات لبون. قوله ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا بلغت 121 فما فوق، فإن الفريضة تستقر ويكون في كل 40 من الإبل بنت لبون وفي كل 50 حقة. انظر الجدول المبين في صفحة 701 من المجلد الأول. وهكذا في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. والدليل على تحديد هذه الأنصبة في الإبل حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء. فصل في زكاة البقر. البقر من بهيمة الأنعام، سميت بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراثة وتشقها لوضع البذر. والبقر اسم جنس يعم الذكر والأنثى والعراب والجواميس. وعلم أن الأصل في زكاة البقر السنة والإجماع. 1. أما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله وفيه: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 2. وأما الإجماع فمنعقد على وجوب الزكاة فيها، ومنعقد على أن حكم الجواميس حكم البقر، حكى الإجماع ابن المنذر. قوله ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع، نصاب زكاة البقر يبدأ من 30، فما قبل 30 ليس فيه زكاة، فإذا بلغت 30 فإن فيها تبيعا أو تبيعة. والتبيع أو التبيعة ما تم له 1 سنة من البقر، سمي بذلك لأنه يتبع أمه بعدو أو لأنه مفطوم من أمه فهو يتبعها. قوله وفي 40 مسنة، إذا بلغت 40 فإن فيها مسنة، والمسنة هي ما تم لها 2 سنة من البقر، ولا يجزي مسن ذكر، وسميت بذلك لزيادة سنها، ويقال لها ثنية، وهي التي ألقت سنها غالبا. قوله وفي 60 تبيعان، إذا بلغت 60 فإن فيها تبيعين، وسبق أن ما تم له 1 سنة من البقر. قوله ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، إذا تعددت الأربعين ففي كل 30 تبيع أو تبعة، وفي كل 40 مسنة. انظر الجدول الموضح في صفحة 704. فإذا تساوى الفرضان أو اتفقا فإن المزكي يخير بين أيهما شاء. مثاله 120 من البقر، هو مخير إما أن يخرج 3 مسنات أو 4 أتبعة. والدليل على تحديد هذه الأنصبة في البقر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. مسألة: يشترط في المخرج في زكاة بهيمة الأنعام شرطان: 1- السن، وسبق بيانه في كل من الإبل والبقر فلا يخرج أقل منها. 2- أن يكون المخرج أنثى، لأن المقصود الدر والنسل، وهذا يكون في الإناث بخلاف الأضاحي التي مقصودها الأكل، فإن الذكر فيها أفضل من الأنثى، إلا أن الذكر في زكاة بهيمة الأنعام يجزي في مواضع أشار لها المصنف هنا. قوله ويجزئ الذكر هنا: 1- التبيع في 30 من البقر، فيجزي تبيع أو تبيعة لورود النص به. قوله وابن لبون مكان بنت مخاض: 2- إذا وجبت بنت مخاض ولم تكن عنده فله أن يخرج مكانها ابن لبون، وذلك لورود النص بجواز إخراجه ذكرا. قوله وإذا كان النصاب كله ذكورا: 3- إذا كان النصاب المزكى كله ذكورا سواء أن كان بقرا أو غنما أو إبلا فإنه يخرج الزكاة منها ولا يكلف من غير ماله، وذلك لأن الزكاة مواساة فلا يكلف ما يشق عليه. فصل في زكاة الغنم. تكلم المؤلف في هذا الفصل عن زكاة الغنم، وهي من بهيمة الأنعام، وسميت الغنم بهذا لأنها ليست لها آلة للدفاع فهي غنيمة لكل طالب. فائدة: الغنم اسم جنس يطلق على المعز والطأن، وتجمع على أغنام وغنوم وأغانم، ولا واحد لها من لفظها، ويطلق على الذكور والإناث. الأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. 1- أما السنة فكتاب أبي بكر لأنس في الصدقات، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء. 2- وأما الإجماع فمنعقد على وجوبها، حكاه ابن المنذر وغيره. زكاة الغنم تجب في الضأن والمعز الأهلية وفي الغنم الوحشية. قوله ويجب في 40 من الغنم شاة: نصاب الغنم يبدأ من 40 فما دون ذلك ليس فيه شيء، فإذا بلغت 40 فإن فيها شاة واحدة. والشاة تطلق على صنفين: 1- جذع الضأن وهو ما تم له 6 أشهر. 2- ثني المعز وهو ما تم له سنة، فكل يجزي في الزكاة. والضأن ذو الصوف من الغنم، والمعز ذو الشعر من الغنم. قوله وفي 121 شاتان: الغنم من 40 حتى تبلغ 120 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 فيكون فيها شاتان بالإجماع. قوله وفي 231 من 121 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان، فإذا بلغت 201 فإن فيها 3 شياه حتى تبلغ 399. قوله ثم في كل 100 شاة شاة، بعد ذلك تستقر الفريضة ويكون الحساب في كل 100 من الغنم شاة واحدة. وعلى هذا ففي 300 3 شياه، وفي 400 إلى 499 4 شياه، وفي 500 إلى 599 5 شياه. قوله والخلطة تصير المالين كالواحد، أشار إلى الخلطة في بهيمة الأنعام، فقرر أن الخلطة تجعل المالين المخلوطين بمثابة المال الواحد، فنتعامل معهما في الزكاة كأنهما مال واحد. واعلم أن الخلطة في بهيمة الأنعام نوعان: واحد، خلطة أعيان واشتراك، وهي أن يكون المال نفسه مشتركا بين اثنين ولا يتميز نصيب أحدهما من الآخر، وسميت أعيانا لأن أعيانها مشتركة، والمراد بهذا النوع أن لا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن غيره. مثاله: أغنام ورثها زيد وعمر، فلأحدهما نصفها وللثاني نصفها، ولم يميز مال كل منهما. مثال آخر: إبل اشتراها محمد وصالح جميعا أو وهبت لهما، فهي غير مميزة بينهما، بل نصيب كل واحد مشاع في هذا المال، وهذا ظاهر. اثنان، خلطة أوصاف وجوار، وهي التي أراد المصنف هنا، وهي أن يكون مال كل واحد من المالكين متميزا عن الآخر، فللأول مثلا 30 بعيرا وللآخر 30 بعيرا، كلها مخلوطة، فهذه الخلطة مؤثرة تصير المالين واحدا إذا اشتركا في أمور خمسة، وهي المراح، مكان المبيت والمراحة، والمسرح، فيسرحن جميعا في وقت واحد ويوم واحد، المرعى، يكون مكان المرعى واحدا وفي جهة واحدة، الفحل، ففحل هذه وهذه واحد، المحلب، أي مكان الحلب واحد. لكن يشترط لكون الخلطة مؤثرة عدة شروط: واحد، أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام فلا تؤثر الخلطة في غيرها. اثنان، أن يبلغ مجموع الخليطين نصابا. ثلاثة، أن تستمر الخلطة في جميع الحول. أربعة، أن لا تكون الخلطة فرارا من الزكاة، ولا تشترط نية الخلطة، فلو خلطت بفعل الراعي أثرت. خمسة، أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كانت الخلطة بين كافر ومكاتب فلا أثر لها، لأنه لا زكاة في مالهما، وإن كانت بين كافر ومسلم فلا عبرة بمال الكافر، ووجبت في مال المسلم فقط. قد يكون للخلطة أثر في إنقاص الزكاة، مثاله: زيد وعمر كل واحد منهما عنده 40 شاة، فلما حصل لهما الخلطة صار عليهما جميعا شاة، لأن المجموع 80، وقد يكون لها أثر في إيجاب الزكاة، مثاله: زيد عنده 20 شاة وعمر عنده 20 شاة، فلما اختلطا وجبت عليهما الزكاة، وهكذا. باب زكاة الحبوب والثمار. أشار المؤلف في هذا الباب إلى زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن والركاز وغير ذلك، وبدأ بالحبوب والثمار. والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن عباس: حقه الزكاة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. اثنان، وأما السنة فحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وجه الاستدلال أن آلة التقدير في الحبوب هي الأوساق، فلما قرر أنه ليس فيما دون 5 صدقة دل بمفهومه على أن 5 وأكثر منها فيها صدقة. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على وجوبها. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وحكاه كذلك النووي وابن حزم وغيرهم. قوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، بين أن الزكاة تجب في كل الحبوب سواء كانت قوتا كالحنطة والشعير والقمح والبر والعدس، أو لم تكن قوتا كحبة الرشاد والحبة السوداء ونحو ذلك. والدليل حديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي من نضح نصف العشر، وهذا شامل لكل حبة. قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، بالنسبة للثمار تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، والمراد بالادخار أن يكون عامة الناس يدخرونه. ومثل المؤلف للمكيل المدخر بالتمر والزبيب، إذ الأصل فيها أنها مكيلات، وإن كانت الآن قد توزن، وأيضا عامة الناس يدخرونها، وإن كان البعض ربما أكلها رطبا أو أكل الزبيب عنبا، لكن العبرة بالأغلب، وعلى هذا ففيها الزكاة. فأما إن كان لا يكال ولا يدخر كتفاح ونحوه فلا زكاة فيه، وإن كان مأكولا يكال ولا يدخر، وإن كان يكال لكن لا يدخر فلا زكاة فيه، فلا بد من توافر الأمرين الكيل والادخار. قال في هامشه: القول الثاني أن المعتبر في الوجوب هو الادخار فقط، لأن الادخار هو المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل والوزن فإنه تقدير محض، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير موجود هنا، ولذا تجب الزكاة عنده في التين والمشمش والجوز وغيرها، لأنها جميعا مدخرة، واختاره العثيمين. انتهى. والدليل حديث وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ووجه أن الوسق وحدة قياس الحجم الكيل، فمفهوم الحديث أن ما لا توثيق فيه لا زكاة فيه. ودليل اشتراط للدخار قول معاذ رضي الله عنه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ما لا يدخر لا تكمل به النعمة. الخلاصة أن الزكاة تجب في الفواكه والثمار إذا كانت مكيلة ومدخرة، فخرج بقيد الكيل الفواكه كالتفاح ونحوه، وخرج بقيد الادخار التين والمشمش ونحوهما، وخرج بكلا القيدين الزروع التي لا تكال ولا تدخر كالنعناع ونحوه. قوله ويعتبر بلوغ نصاب، يشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار شروط. الشرط الأول بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما بينه المؤلف بقوله: قوله قدره 1600 رطل عراقي، مقدار النصاب 5 أوسق، يساوي كل وسق 60 صاع. 5 أوسق في 60 صاعا يساوي 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 42 من 1000 من الكيلو، وعلى هذا 300 صاع نبوي في 2040 من 1000 يساوي 612 كيلا، فهذا نصاب الحبوب والثمار بالمقياس الحديث، وقدره المؤلف بالمقياس القديم 1600 رطل عراقي، ويعتبر هذا بالبر الرزين الجيد. وحدد بالبر لأن من الحبوب شيئا خفيفا وشيئا ثقيلا، أما البر فهو المقياس لأنه متوسط. قوله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، أشار إلى ضم الثمار بعضها لبعض في تكميل النصاب، وبيان ذلك أنه إذا كان لدى الإنسان مزرعة فيها حبوب وثمر فضم بعضها لبعض في تكميل النصاب فله حالتان: واحد أن يكون الجنس واحدا كتمر وتمر وشعير وشعير وهكذا فيضم، ويدخل في هذا صورتان: ألف أن يكون مما يحصد أو يلقط في السنة مرتين فتضم، وأما ثمرة العامين فلا تجمع لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. ب أن تكون الثمار من جنس واحد لكن اختلفت أنواع فتضم الأنواع لتكمل النصاب، وذلك كالتمر بأنواعه، فمثلا من نخله سكري وبرحي وغيرها يضم بعضها إلى بعض. قوله لا جنس إلى آخر، اثنان إذا اختلفت أجناس الحبوب والثمار فلا يضم بعضها إلى بعض، فلا يضم بر لشعير ونحوه في تكميل النصاب. قوله ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وضابطه في الثمر أن يكون مملوكا له وقت بدو الصلاح، وذلك إذا طاب أكله وظهر فيه النضج، ففي التمر بأن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وهكذا. وأما في الزرع فبأن يشتد بحيث يكون صلبا قويا لا ينضغط إذا ضغط، وذلك لأنه وقت الخرص لأنه منتهى تكامله، وسيأتي بيان ذلك. قوله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، بناء على ما سبق ذكر المؤلف صورا لا تجب فيها الزكاة، لأن النصاب فيها ملك بعد وقت وجوب الزكاة. واحد، ما يكتسبه اللقاط. واللقاط هو من يتبع المزارع ويلتقط ما بقي في الأرض من الحب والثمر بعد لقطه، فلو حصل عنده نصاب فلا زكاة فيه، وذلك لأنه لم يكن مالكا له حين وجوب الزكاة. قوله أو يأخذه بحصاده، اثنان، ما يأخذه بحصاده. وصورة ذلك أن يتعاقد مع شخص أن يحصد له الأرض بمقدار من الزرع كالربع مثلا، فأخذ الربع فلا زكاة فيه إذا كان نصابا. والعلة أنه لم يكن مالكا له أثناء وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك. قوله ولا فيما يجتنيه من المباح، ثلاثة، ما يجتنيه من المباح. والمراد بالمباح ما يخرج في الفلاة مما يخرجه الله ولا يملكه أحد. فلو أن إنسانا جنى من الفلاة شيئا كثيرا من الثبار والحبوب المكيلة المدخرة فإنه لا زكاة فيها، والعلة أنها وقت الوجوب ليست ملكا له، إذ إنها لا تملك إلا بالأخذ، وهو إنما أخذها بعد صلاحها واشتدادها. قوله كالبطم والزعبل وبزر قطونا، هذه أمثلة ذكرها المؤلف لما يجتنى من المباح مما لا زكاة فيه لتخلف الشروط. والبطم شجر الحبة الخضراء، وهي من فصيلة الفستق، وثمرتها تؤكل في بلاد الشام. والزعبل على وزن جعفر، وهو شعير الجبل. وبزر قطونا بفتح القاف وضم الطاء هو سنبلة الحشيش، وتسميه العامة الربلة. قوله ولو نبت في أرضه، لو أن هذه الحبوب نبتت في أرضه فإنه لا زكاة فيها كذلك، والعلة أنه لا يملكها بملك الأرض. وفي الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، ولكنه يكون أحق به من غيره. وعلى هذا فتكون هذه الأمور في وقت الوجوب ليست ملكا له. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.